تفسير الآية 30 من سورة النازعات، يقول تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أي هذا بيان لبعض مظاهر تمام قدرته وكمال علمه في أرضه سبحانه بعد بيانها في سمائه، أي والأرض بعد كل ذلك الخلق البديع للسماء بسطها وأوسعها على هيئة بيضة لتسكنوا فيها وتستقروا عليها وتعمروها وتنتفعوا وتسعدوا بخيراتها التي لا تحصى.